سائل يقول: ماذا لو وجدت سلعة كهربائية أريد شراءها عند نصراني بسعر أقل بكثير عن مسلم؟ الجواب: حقك أن تتفكر في مآل هذا المال. المسلم إذا أعطيته هذا المال فلعله يأكل منه ويعف نفسه وعياله، ويرضى أن يكون ذلك تثبيتا للتوحيد وإعانة عليه. والكافر إذا أخذ هذا المال استعمله في الكفر والشرك وعبادة الصليب، وربما استعمل هذا المال في حرب الدين وأهله. فلو اعتبرت الفرق صدقة منك عليه وعلى عياله فرجوت إخلاف الله تعالى، فالظاهر أن يخلف الله تعالى عليك أحسن من الفرق الذي دفعته فيه.